بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فتنا على موضوع المعجزة الاولى بتاعت الخمر، والناس انبسطوا من الخمر اللي اتعملت، وبعدين في الكلام بتاع تطهير الهيكل، وقلنا ان في مشكلة هو طهر الهيكل امتى، وكون ان انجيل يوحنا خلاه يطهر الهيكل بدري قوي كده، دي عملت مشكلة عند بعض الناس اللي لقوا ان تطهير الهيكل في وقت متأخر، يعني في اخر الانجيل خالص. هنا بيقول حديثه مع نيقوديموس. نيقوديموس ده واحد يعني من الفريسيين، هو كاتب، كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له برضو: يا معلم، نعلم انك قد اتيت من الله معلما. من الله معلما، دي اليوناني بتاعها ازاي؟ فهنا بيقول ايه ربي، هنا شايف كلمة ربي، هو مترجمها على طول يا معلم، واخد بالك؟ يعني في النص عندك هنا: هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم، هي في النص اليوناني ربي، اللي هو قبل كده ترجمها وقال لك اللي تفسيرها معلم. فهو غالبا كاتب الإنجيل هو مش هو شرحها قبل كده وقال إن هي معناها يا معلم، فعشان كده يمكن هو تركها في النص ده، على أساس لو أنت متخيل إن أنت تقرأ النص باليوناني، فكلمة ربي دي عبرية، انت كشخص عارف يوناني مش عارف معناها ايه، هو ترجمها قبل كده مرة، فمش كل مرة بقى لما يذكرها ان حد قالها له هيترجمها. طيب: نعلم انك من الله اتيت معلما، ابوثئو، دي واحدة تانية، مش حرف جر مختلف يعني غير اللي هم بيستخدموه، ما علينا، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. دلوقتي في نقطة مهمة، الراجل ده كان بيقول الكلام ده نفاقا ولا هو فعلا كان مؤمن بيه؟ فهو غالبا السياق بيوضح إن هو كان مؤمن بيه، يعني مش من المنافقين التانيين اللي بيقول لك انت كنت بتعلم بالحق ومش عارف ايه، فعاوزين يختبروه بيقولوا له اي كلام كده في الاول بس عشان يسمع لهم وبعد كده يختبروه. لا، هنا السياق بيوضح انه غالبا كان مؤمن بيه. فهنا عندك: اتيت من الله معلما، يعني الله عز وجل ارسلك علشان تعلمنا، لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات المعجزات اللي هو بيعملها يعني التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. فده اعتراف صريح ان الايات دي مش من نفسه، ان ما حدش يقدر يعمل الايات دي لوحده، لازم يكون بتأييد من الله عز وجل، ان لم يكن الله معه. ماشي، وعلى رأي الناس بيقولوا إن كان الله معنا فمن علينا بقى. ماشي، هو الله معه، ده نص في العهد القديم، يعني كان بيقول إن كان الله معنا فمن علينا، ما حدش يقدر يقاومنا يعني أو يؤذينا ما دام الله عز وجل. ماشي، أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. فده كلام غير مفهوم، غير واضح. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد، ده هو قال له المرة الثانية لا يولد من فوق، بعد كده قال له بقى إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. أو المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. دلوقتي الكلام ده برضو غير مفهوم والراجل ما فهموش، قال له بعد، قال له: لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. انت عندك حاجة مفيدة في الترجمة؟ مفيش اي حاجة ما بين قوسين؟ لا، طيب دلوقتي النصوص دي كل ايه؟ ماشي. دلوقتي ده المفهوم البروتستانتي للنصوص اللي هم اللي هو بياخد موضوع ميلاد جديد، بمعنى ان كأن الانسان لما بيؤمن بالروح، بمعنى ان هو زي ما يقول الاله بيلمس قلبه، ولا هو بيكون عنده ايمان داخلي، ده الولادة من الروح. وبعد كده من الماء اللي هي المعمودية، يعني يؤمن فعلا بسبب موقف مثلا معين حصل، او وعظة اثرت عليه، او حاجة زي كده، فيؤمن روحيا وبعد كده يتعمد. ده الفهم البروتستانتي، واعتقد ان هو اقرب فهم سليم يعني. فالمفروض ان النص رقم 3، ان كان احد لا يولد من فوق، هي تفسيرها ان كان احد لا يولد من الماء والروح، فهو بيقول الروح ده كأن ايه؟ الله عز وجل بيهديك للإيمان الصحيح، واللي هو إيه؟ هداية التوفيق يعني. فكده يبقى خلاص يعني، ده اللي هيقدر يدخل ملكوت الله. فبيقول المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح روح هو. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب دي بقى مش يعني ملهاش معنى واضح. مكتوب عندك يا مولانا برضو ملوش معنى واضح، هو كلام غريب يعني. هكذا كل من ولد من الروح، يعني غالبا معناه إيه؟ هو غالبا المقصود بيه ده، في احنا في الأعداد 5، هو غالبا المقصود به اهو لا تتعجب ان قلت لك انكم بحاجه للولاده من جديد. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صفيرها، لكن لا تعلم من اين تاتي ولا اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح، يعني بيقول لك ان كانه بمعنى الموضوع مش بيكون مترتب، ممكن اي حد يؤمن من اي دين يعني، من اي خلفيه في اي ظروف يعني، ده المعنى. أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ يعني كأنه بيقول دي أمور خاصة بينا على الأرض، وأنا ما أخبرتكوش بحال السماء عامل إزاي، فوانتوا مش قادرين تتقبلوا هذه المعاني يعني. طيب، وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. إنجيل يوحنا بشكل عام وفي نصوص كتيرة جدا بيدعي على لسان المسيح إن هو نزل من السماء. ده مش النص الوحيد اللي بيقول ان المسيح نزل من السماء. هو يمكن شرحها في بعض النصوص، لكن هنا النص لا يمكن انه يقبل بشكل حرفي بالنسبة للمسيح. المفهوم ده بيخدم العقيدة الغنوصية اللي بتؤمن ان الكون ده فيه آلهة كتير جداً، الإله الأعظم بينبثق منه آلهة كتير، من ضمنهم الحكمة، ومن ضمنها اللوغوس الكلمة، ومن ضمنها حاجات كتير بتنبثق من الإله، من ضمنها أرواح البني أدمين. مفروض هم الغنوصين أو فرق منها يعني كانت بتعتقد إن الأرواح دي شرارات إلهية منبثقة من الإله، وبعدين كنوع من أنواع العقاب ليها اتحبست في الأجساد، فعلشان خاطر تتحرر من الجسد بتعرف سر إلهي معين، من خلال معرفة السر الإلهي ده هيتحرر، اللي هو النص بتاع إنجيل يوحنا، وتعرفون الحق والحق يحرركم، يحرركم من الجسد أو القيد ده. فالغنوصيين كانوا بيؤمنوا إن المسيح ده كان إيه؟ كان إله متجسد، الكلمة انبثقت من الإله زي ما الحكمة انبثقت وحاجات كتيرة إلهية انبثقت، وبعدين يا إما هو كإله نزل وخد هيئة إنسان وعاش ما بين الناس كإنسان، يا إما فعلا برضو مفهوم التجسد إن ألوهية اتحدت بإنسانية وبعد كده اتأنس وبقى إنسان يعني عاش ما بينهم على الأرض. فالغنوصيين ما كانوش بيؤمنوا إن المسيح اتولد كده وعاش على الأرض بولادة طبيعية، لا دول كانوا بيؤمنوا إنه نزل مباشرة من السماء. ويمكن ده مفهوم أكثر منطقية لو أنت هتقول الإله هينزل ويقعد ما بيننا على الأرض بنفسه، يعني مش محتاج إن هو لسه يدخل في جسد امرأة. ده لا، ده يعني الوثنيين ما بيقولوش كده، يعني هما بيقولوا على أبناء الإله إنه ممكن إله يتزوج امرأة ويخلف منها إله ابن صغير، فابنه ماشي يكون مولود، لكن هو نفسه لو هينزل زي في نص في أعمال الرسل هو بياخد شبه إنسان وبينزل مباشرة، مش يتولد من، مش يدخل في امرأة ويتولد من جديد. فالمفهوم ده إن اللي هو ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ده مفهوم غنوصي. هم بياخدوا النص ده حرفيا إن فعلا المسيح ما تولدش من أب وأم، هو نزل كده على طول وظهر على الأرض وعاش ما بينهم كده. طيب، هو ليس أحد صعد إلا الذي نزل، ده معناه إن دي عملية أسلوب حصر، فهو بيقول إن محدش طلع السماء غير اللي نزل منها، ده كأنه بيقول شرط، يعني إن لو حد هيصعد السماء لازم يكون هو نزل منها الأول. فما مذكور عن أنبياء في العهد القديم إن هم صعدوا للسماء، منهم أخنوخ مكتوب عنه في سفر التكوين الإصحاح الخامس تقريبا أو الإصحاح السادس، مش فاكر فين بالظبط، لكن تقريبا 5-6 ولا حاجة. انزل يا حبيبي، ايه ده انا بنزل في الإصحاحات. فكانت كل أيام وعاش شيث ومش عارف مين. انت شكلك مش عارف يا ابراهيم. ادي اخنوخ المفروض، وعاش اخنوخ كذا كذا وصار اخنوخ مع الله. ايه 22 في نص تاني بيقول ان ايه نص لا لا في نص بيقول لان الله اخذه، ده في العبرانيين. هو مش راضي يطلع عليه. طيب، وعاش أخنوخ 65 سنة وصار أخنوخ مع الله بعد ما ولد متشولح. طيب أهو، لأن الله أخذ. شوف ما ظهرتش في البحث عشان أنا كتبت بهمزة، هي مفروض تتكتب بهمزة. لا، لو جبت أنا الفان دايك برضو مش حاطين همز، ما علينا. فهو ده النص بتاع وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذ. هنا تفسير النص ده إن أخنوخ إن الله عز وجل رفعه وانتقل كده وخده عنده، خده عنده في السماء. في نص آخر برضو اللي هو في سفر العبرانيين، رسالة العبرانيين، مش عارف فين بقى، ولم يذق الموت. ايه بقول لك اكزاكت فريز، اكزاكت يعني عاوز زي ما انا كاتب بالظبط، يعني اهو بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لان الله نقله. ده برضو من نصوص نقلوا، يعني خدوا من السماء رفعوا الأرض. في نص آخر عن إيليا، في العهد القديم بيقول إنه اترفع للسماء أهو. وفيما هم يسيران ويتكلمان إذ مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. ده نص أوضح بكتير. دي يعني إلي اللي هو المفروض إلياس عليه السلام، اللي هو بعث للناس اللي هم بيعبدوا البعل، وده مذكور عندنا في القرآن الكريم. فالمفروض هو ركب مركبة من نار وخيل من نار، حاجة معجزية يعني، وسيلة مواصلات كده إلهية خدته للسماء. فالمفروض المسيحيين ما بيقولوش إن إيليا نزل من السماء ولا أخنوخ نزل من السماء، إن هم بيقولوا هو ليه المسيح نزل من السماء؟ عشان هو الأقنوم الثاني كان في الأصل في السماء، فلما تجسد وعاش على الأرض بقى كده نزل من السماء بمعنى حقيقي. لكن النص هنا بيقول محدش صعد إلا اللي نزل. طب هل دول نزلوا عشان يصعدوا؟ لا، يبقى النص أصلا فيه مشكلة. بقى موضوع ابن الإنسان الذي هو في السماء، النص اليوناني هو بيحبوا يترجموه الذي أو ابن الإنسان الكائن في السماء، بمعنى هما بيفسروا بقى النص بالشكل ده، إن أنا هو معاكم على الأرض وفي نفس الوقت أنا موجود في السماء. فالمعنى إن اللاهوت رغم وجوده على الأرض متجسد، إلا إن هو مازال مالي العالم في الأرض وفي السماء مع بعض يعني. لكن الجزء ده مضاف غير موجود في أقدم المخطوطات. فهنا لو جينا فتحنا النسخة اليونانية اللي بتوضح لنا المخطوطات بس حبيبي، ادي يوحنا 3:13 بيجي النص هنا بيخلص عند هوهيوس تو انثروبو، ابن الانسان. ابن الإنسان يعني مفروض النص يقول إيه؟ ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان. يعني عاوز يقول إن اللي فات ده ما يتطبقش غير على ابن الإنسان. الجزء بتاع الذي هو في السماء ده هو اللي مضاف. فتيجي هنا عند الهامش، هم اختاروا النص اللي بيقف عند كلمة إنسان، ما فيش بقى الجزء الباقي اللي هو ايه. يعني لو جينا نشوف هنا في هنا انثروبو هؤون اكتو اورانو، الكائن في السماء، ده جزء مضاف بعد كلمة انثروبو اللي هو انسان. فهنا ادي اول شكل بيقف عند كلمة انسان، مش موجود في يعني الشكل ده موجود في البرديه 66 و75 والسينائية والفاتيكانية ومخطوطة واشنطن ومخطوطات تانية، وبعدين الترجمات القبطي كلها الجورجية، وبرضو في الدايتسترون نفس الكلام، أوريجانوس بحسب النص اللاتيني 2 من 4 دي يعني هو اقتبس النص 4 مرات، مرتين بالشكل ده، ففي مرتين بشكل تاني. هنشوف بقى اللي هم دول مرتين بشكل تاني، أنثروبو هؤون إن تو أورانو، ده شكل وده شكل. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الاداء حرف الجر المستخدمة هنا ان وهنا اك، وهنا الصيغة الاعرابية بتاعت في السماء هنا في السماء. ده الفرق. النص ده يترجم ابن الانسان الكائن في السماء، وهنا دي ابن الانسان الكائن من السماء، من السماء. فواحدة في السماء والتاني من السماء. دي طبعا ده الشكل اللي موجود في الفان دايك، ابن الإنسان الكائن في السماء أو الذي هو في السماء يعني. طيب فدي هنا قطعا أقدم المخطوطات وأفضلها، هي اللي ما فيهاش الكائن في السماء. بعد كده اتضافت في السكندرية في ال بواسطة المصحح سي، وده من القرن ال 12 ماشي كويس. فده جزء مضاف بتاع الذي هو في السماء، جزء مضاف، عشان كده هنلاقيه مش موجود في كل الترجمات اللي معتمد على نص نقدي. لو جبنا 3 13 هنا الحياة ضيفاها، وعلشان كده احنا حاطين الحياة في النص. ساعات الحاجة اللي المفروض مش موجودة في النص النقدي بتحطها، وحاجات وساعات ماشية مع النص النقدي، فالحياة مش عارفين بقى بمزاجها يعني. طبعا الفان دايك فيها، العربية المشتركة ما فيهاش، اليسوعية ما فيهاش، وبرضو الانجيل الشريف ما فيهاش. هنا بيترجموا ابن الانسان، بيترجموها بشكل بشع، الذي صار بشرا، علشان يخلي ابن الانسان مش دليل على الإنسانية، دليل على التجسد. ده تحريف بشع يعني، تحريف بشع في الإنجيل الشريف. وآخر ترجمة اللي هي بتاعت البوليسية، ونفسي أعرف إزاي أخلي العربية الترجمات العربية تحت بعض على طول بدل الدوشة دي. أهو ابن البشر الكائن في السماء حطينا. الترجمة البوليسية مش ترجمة قد كده يعني، بس غالبا هم في الهامش هيبقوا كاتبين ان اغلب المخطوطات ما فيهاش، او اقدم مخطوطات ما فيهاش الجزء ده. طيب في بقى جزء النصوص اللي جاية دي من نص رقم 14، بيقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. ايه قصة كما رفع موسى الحية في البرية؟ القصة دي تعالى بص، عاوزين نشوف اصلا النص ده موجود فين. هل عندك هنا موجود شرح القصة؟ صح، اقرا كده. واشار المسيح لاحداث معروفة في التاريخ اليهودي ففار، وكما علق موسى الحية في البرية. ماشي ماشي، ما يعني ما قالش فين ولا قال ايه هو الكلام ده، كلام خطير جدا. هنا اهو النص في الفان دايك، كما رفع موسى الحياة في البرية، عاوز اعرف النصوص دي موجودة فين. في بعض الترجمات بتكتب ما بين قوسين الكلام ده موجود فين. نبص كده، مش بص هنا في هامش رقم 2 ده، بس انا ما عنديش الهامش. ما علينا، هو في ترجمات لما بيقتبس من العهد القديم بيكتب ما بين قوسين الاقتباس ده موجود فين، لكن احنا مش هنغلب ان احنا نعرف النصوص دي موجودة فين. ادي في التفسير التطبيقي هو كاتب لنا ايه، نصوص مقابلة في العدد، سفر العدد رقم الاصحاح 21:8، فقال الرب لموسى اصنع لك حية سامة وارفعها على عمود، لغاية 21:9، فصنع موسى حية من نحاس وأقامها على عمود، فكان كل من، ما هو أصل هنا بيقول زي ما موسى رفع الحية فكان بيحصل حاجة لما بينظروا ليها، كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان. طيب احنا هنجيب القصة عشان ما نتعبش، ما هو مش حاطط لك العدد بالكامل، هو بس بيقول لك ترجع فين. هنا 21:8، ادي نفتح الفان دايك ونجيب العدد اللي هو نمبرز 21. عاوز اجيب الفان دايك بالتشكيل ونجيب ادي 8 و9، فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر اليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. أنا تفسيري للنص ده، خلي بالك بقى احنا قلنا موضوع المنهج السلفي وكل واحد ممكن يفسر زي ما هو عايز ما دام ما فيش مرجعية. المسيحيين بيفسروا النص ازاي؟ ان لازم المسيح يرفع على الصليب، فاللي يبص عليه هو معلق على الصليب ويؤمن يحيى. انا بفسر النص ازاي؟ انا بقول ان المسيح عندما نجا من الصلب ورفع الى السماء والناس شافته وهو بيرفع الى السماء بعد ما ربنا نجاه فامنوا انه نبي، علشان ربنا انقذه من ايدي اليهود ومن بطش اليهود ولم يقتل ولم يصلب، هو ده اللي هيحيى. تفسير مختلف تماما، بس انا مقتنع ان ده التفسير الصحيح. بس في نقطة بقى مهمة جدا، اصل هيجي المسيح يقول لك لا انت مدلس، النصوص اللي جاية بعد هنا بعد دي بتفسر. ليه بقى؟ اصل هو بيقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. الكلام ده اصلا غلط، او مش غلط يعني، لو قلنا لكي لا يهلك كل من يؤمن به، يؤمن به دي عائدة على ابن الانسان اللي ينبغي ان يرفع، ماشي يبقى شغالة، لكن مش على الحية او موسى يعني، لان الحية كانت بتعلق علشان اللي تعض من حية وخلاص هيموت يبص على الحية المعلقة. المهم في 16 بيقول لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فقال لك بذل اهو، بذل يا جدعان، بذل يعني ايه؟ يعني سابه يموت. يبقى تفسير التعب غلط. لا مش تفسير غلط. ليه بقى؟ ان دي ترجمة خاطئة، وعليك صح الله، دي ترجمة خاطئة للكلمة اليونانية المقابلة لبذل. المفروض ما تترجمش بذل، المفروض تترجم اعطى. يعني فاكرين النص اللي كان بيقول لما احيا الميت والناس رفعت صوتهم وقالوا قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه؟ يعني كأنه بعث فيهم رسول عظيم ونبي عظيم بيعمل الآيات والمعجزات دي. فهنا لأنه هكذا أحب الله العالم، وفي نقطة برضو، هو مش في بداية الإنجيل قال إلى خصته جاء وخصته لم تقبله؟ طب وبعدين بيقول للعالم، يعني كأن المسيح أرسل للعالم أجمع. الإنجيل ده على وجه الخصوص في نصوص هنفوت عليها بعدين بتفسر لنا معنى العالم، ان هم اليهود، المقصود اليهود بالعالم دول. طيب ما علينا. فهنا بيقول لانه احب الله، لانه هكذا احب الله العالم حتى اعطى ابنه الوحيد، بمعنى ان هو يعني اعطاهم ابنه الوحيد ده. فين النص ده عشان نبص عليه في اليوناني؟ ده 3:16، نص معروف، نص معروف وحبيب إلى قلوب المسيحيين. ماشي أهو، إيه الجمال ده؟ هنا بيقول إيه؟ هكذا لأنه أحب الله العالم حتى الابن الوحيد أعطي. أنا على فكرة أول مرة أعرف إن اليوناني عربي مترجماه أعطي. أنا كنت متخيل إن هم هيترجموه بذل، وبعدين أنا هضطر أدخل على القاموس السترونج ده اللي إحنا كنا بنبص عليه قبل كده ونعطي لكن هو وفر علينا معنى أعطي غير بذل خالص، صح ولا لأ؟ ولا أنا بفتري عليهم؟ المولانا احمد عاوز ينام وابراهيم مش منام. كلمة الوحيد هنا مولانا هي مونوجنيس، بس دي حالة اعرابية مختلف، اللي هو الابن الوحيد او الابن الفريد، ناقشنا ترجمتها. فكلمة بذلة دي هو ترجمة غلط علشان عاوز يكيف المعنى بتاعت الحياة دي ازاي هينول الحياة الابدية؟ لما انت تؤمن انه هو بذل او مات من اجلك. فاهم ازاي؟ هو المعنى مش واضح قوي يعني، معنى فرق اعطي وبذل. ايه؟ اعطي لا، بذل دي معناها اني كاني إيه انا البذل والتضحية دي. لا اعطي يعني الشعب ده كأن ربنا اعطاهم عطية، زي ما التاني بيقولك افتقد الله شعبه فادلهم النبي ده او بعث فيهم النبي ده بالمعاني المقابلة. لكن ايه؟ في بعض الترجمات التانية تكتبها وهبة برضه، هنا في العربية المشتركة وهبة، وهبة بناء الاول. وهبة هي اقرب لاعطى. لا بس كلمة بذل اقرب لمعنى الفداء من اعطى او من وهبة، صح؟ طيب في بس نقطة بسيطة بخصوص النقد النصي، هي ما حصلتش في النص ده بس عاوزين ما دام احنا في حالة من الحالات دي كمثال نوضح. كان من ضمن الاخطاء اللي كانت بتحصل اثناء نسخ النصوص ان تحصل قفزة عين ينط من مكان لمكان فيتسبب في حذف فقرة. من ضمن الاسباب بتاعت قفزة العين دي ان تكون نصين نهايتهم شبه بعض او بدايتهم شبه بعض. يعني كان في نصوص بتقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون، ويل لكم ويل لكم، فممكن اللي في النص دي تطير. ليه؟ انه ويل لكم بعدين بدل معنيه تقع على التانية وقعت على التالتة فنط اللي في النص. فهنا برضو هنا بيقول النص رقم 15 بيقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وبعدين لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، الاتنين زي بعض. فممكن هو ده ما حصلش، حصل في نصوص تانية، لكن كان ممكن لأنه هكذا حب الله العالم دي تضيع، ولو كانت ضاعت بقى كانت هتبقى مصيبة كبيرة. بس في مشكلة تانية خاصة بقى في النقد الأعلى بتطعن في مثل هذه النصوص. الهارد بس بيسخن شوية لما ايه بسيبه دي، لسه المفروض هنشرحها في المحاضرة الجاية. هو اول محاضرة لا كان بيتكلم عن بولس، احنا عايزين المحاضرة اللي بيتكلم فيها عن يوحنا. كان في مقدمة انجيل يوحنا في ترجمة الاباء اليسوعيين، خلينا بص كده سريعا فين الاقتباس اللي بالعربي. لا ايه ده اكثر دق، لا ده الهامش اهو. هنا بيقول ايه؟ شايفين كويس؟ هنا دي في الصفحة رقم 286 دي مقدمة الآباء اليسوعيين، بتعمل عملت مقدمة للعهد الجديد كله قبل الأربع أناجيل. ايه؟ مش متأكد. هنا بيقول لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، يعني هو بيتكلم عن إنجيل يوحنا كعمل أدبي شكله يعني مش طالع مظبوط، فبعض اللحمات غير محكمة، لحمات يعني فقرتين والربط ما بين الفقرتين او الكلام شكله كده مش في حاجة ناقصة. فاكرين لما قلت بتاع مالي ولك يا امرأة راحت هي قالت له مرة واحدة مهما قال لكم، في حاجة ناقصة كده تحس ان الامر مش محكم. فهنا بيقول فبعض اللحمات غير محكمة وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام اللي في منها يوحنا من 3:13 ل 21 اللي هي 3:13 دي بتاعت وليس أحد صعد، لغاية 21 اللي هي وأما من فعل الحق فأقبل إلى النور. كل ده في مشكلة. وبعدين هنا بيقول يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية، يعني تحس انه كان عمال يكتب وبعدين فجأة كده يعني ختمها مرة واحدة. وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب، فمن الراجح ان الانجيل كما هو بين ايدينا اصدره بعض تلاميذ المؤلف فاضافوا عليه الفصل 21، ولا شك انهم اضافوا ايضا بعض التعليقات، تقريبا تعليقات المفروض مثل 4:2 وربما 1:4 و4 وأما رواية المرأة الزانية فهناك إجماع لأنها من مرجع مجهود فأدخلت في زمن لاحق. مرجع مجهول، هي مفروض مجهولة، فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. الحاجات دي كلها النقد النص ما يقدرش يثبتها، لأن النص ده بتاع إنجيل يوحنا كل مخطوطات إنجيل يوحنا فيها الإصحاح 21 وفيها مثلا النصوص اللي هو بيشكك فيها دي، لكن هو بيعرف من طريق عن طريق الأسلوب وعن طريق كنقد أدبي الكلام مش راكب فيه حاجة غلط فبينتقد نقد أعلى. هنا موضوع ان بعض تلاميذ المؤلف أضافوا عليه، هنا لاحظ انه بيقول مؤلف ما بيقولش يوحنا، ما بيقولش تلاميذ يوحنا، ان هو عارف ان مش يوحنا اللي كتب الإنجيل ده. مشكلة كاتب الإنجيل ده بالذات، يعني بعض الأناجيل التانية ممكن تلاقي في التاريخ المسيحي المبكر ان في بعض الناس بتستخدم أسماء متى مرقس لوقا وتقوم مقتبسة نصوص فعلا متى مرقس لوقا، فأطلق وبقى معروف ان الأناجيل دي أطلق عليها الأسماء دي، لكن يوحنا ما كانش الاسم الشخص معروف. بيقولوا بقى موضوع المجتمع اليوحناوي وتلاميذه والناس دي كلها، احنا ما نعرفش مين بالظبط، لكن المشكلة الكتاب ده فيه مشاكل كتير يعني. فاحنا قلنا الكلام ده ليه، موضوع الحية دي قلنا تفسير ليها بالرجوع لنص سفر العدد، وبعدين بذلة دي تكلمنا ان لا دي ترجمة اقرب للفداء، هي مفروض تبقى وهبة او اعطى، ما فيهاش معنى الفداء ده. وبعدين قلنا اللمحة بتاعت النهايات المتشابهة دي بتسبب في مقاطع اخرى ان حاجة تتحذف، ما حصلش هنا لكن حصلت في حاجات تانية مش مشكلة. والجزء بتاع النقد الاعلى ان هو بيشكك اصلا في مثل هذه الفقرة ان هي مش راكبة او مش داخلة مع الباقيين وكأن حد ادخلها، يعني اللحامات غير محكمة. عدد رقم 17 بيقول لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. هنا برضو معنى الخلاص مش واضح قوي، يعني لان احنا قلنا الخلاص والمخلص والكلام ده الفاظ متعودين يستخدموها اليهود من زمان، ومعنى الخلاص والتخليص كان غالبا له علاقة بان ربنا يحررهم من الناس اللي كانوا مسيطرين عليهم ومحتلينهم فيعبدوا الله في امن وامان، ما كانش له علاقة بمغفرة خطايا ولا صلب وفداء ولا الكلام ده. رقم 18 بيقول الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. فهنا بيقول يعني انت مدام ما امنتش بالمسيح يبقى انت ايه في دينونة، يعني هتتحاكم واحتمال تدخل النار او غالبا هتدخل النار. هنا في 19 بيقول ايه وهذه هي ايه جملة عجيبة، يعني حتة باسم ابن الله الوحيد الإلهي. ما هم ده الفكر البروتستانتي برضو ان هم بيقولوا ابن الله الطبيعة الإلهية، ابن الانسان الطبيعة الانسانية. فهنا بتوع ايه يعني هم لو شبهوا بالطبيعة البشرية، ما في لو انت هتخذ ده دي ما بتدل على التزامن والتتابع. ان كلمه ابن، انا بخاطب ناس بكلمه ابن ان هي مفهومه في اذهانهم. لما اقول له ابن وانا بشبهها له بطبيعه بشريه، فهاخد اللفظ بكل ما لا، هنا بيقول ابن الله ماشي، ما هو برضه ما هو بيقول طبيعه وطبيعه يعني. ايوه ما يعني ايه في الطبيعه البشريه؟ ان الطبيعه البشريه ابن واحد بيدل على التزامن والتتابع. يعني ايه تزامن وتتابع؟ يعني هو مش عايز يقول ان المسيح جه بعد الاله. ايوه قصدك تقول يعني ان ابن معناها ان الاب كان موجود وبعد كده موجود بعد كده. ايوه ماشي. انا قصدي انك بتخاطب الناس بالمعنى الحاجه اللي بيفهمها. مش تخاطبهم مع حاجه. هنا في 19 بيقول وهذه هي الدينونه، ان النور قد جاء الى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور. خلي بالك من لفظة السيئات دي. عندنا إيه؟ عندنا غريبة شوية سمعنا. أيوه. المعنى ده السيئات والحسنات دي مش موجودة غير يعني المترجم ما استخدمهاش غير لم تذكر اصلا غير في انجيل يوحنا. يعني ما فيش لا في متى ولا في مرقس ولا في لوقا موضوع حسنات وسيئات، لكن في يوحنا هتلاقي ان هو بيقول اللي بيعملوا السيئات هيدخلوا النار واللي بيعملوا الحسنات هيدخلوا الجنة. ما هو هنا ما قالش كان ده في نصوص تانية. هنا بيقول ان النور قد جاء الى العالم، وكلمة النور دي يعني برضو وصف بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام في سورة المائدة. فهنا إن النور قد جاء، هو يقصد هو أنا نور، وهو قال قبل كده أنا نور العالم، مش قبل كده لسه، بعد في إنجيل يوحنا. في ألفاظ كتير وتصريحات كتير فقط موجودة في إنجيل يوحنا مش لاقينها أو ما سمعناهاش قبل كده في أناجيل تاني. فهنا هو بيقول على نفسه أنه النور، وهيقول تاني بعد كده أنه هو نور العالم، وأنه هو الحق، وأنه هو الحياة، وأنه هو الخبز النازل من السماء، وأنه هو بيقعد يتكلم عن نفسه كتير غير ما كان بيعمل في الأناجيل التاني. فاحنا ما عندناش مشكلة انه يكون هو النور اللي جاء الى العالم، والناس الشريرة طبعا علشان خاطر النور ده هيفضحهم ويوضح ان هم فعلا اشرار ووحشين فمش هيحبوه، لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لئلا توبخ اعماله. يعني هيكتشف بقى ان اعماله الشريرة بجانب النور. واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة. يعني ايه بالله معمولة؟ اللي هم مين؟ اصل خلي بالك هنا بيتكلم عن المؤمنين واشرار، ناس بتعمل حق وناس تانين بيعملوا السيئات. فهو مش هو اللي مقصود به واما من يفعل الحق فيقبل الى النور، هو النور اللي الناس هتقبل عليه. يعني بقول له الناس الكويسه المفروض هتقبل عليها وتؤمن لكي تظهر اعماله. دي بقى ظاهره على مين؟ على النور. على النور ولا على الناس اللي جات له؟ على الناس. ايه؟ على الناس. ده هتبقى اعمالهم صح. هي عائدة على النور، هي عائدة على النور. ارجع كده لآدي يوحنا 3:21، نبص كده على النص اليوناني. هنا بيقول ايه؟ من يعمل الحق يأتي الى النور كي تظهره، ان باعمال بالله هي اعمال. دي على مين؟ على اللي بيعمل السيئات. دي اعماله على الشخص اللي بيعمل السيئات. واما من يفعل الحق يقبل النور اعماله. هو نفس الشخص يعني اللي بيعمل السيئات بيخاف من النور فبيخاف من النور. انت عندك الترجمه مطلعها على النور صح؟ لكي تظهر اعماله. مش كاتبين عند عين. انا اعتقد والله اعلم ان دي اصل هي لو راجع على النور اللي هو المفروض المسيح فيبقى ده واضح ان اعماله من الله مش هو اللي بيعملها من ذاته زي ما نصوص كتيرة تانية بتوضح. مش انا اعتقد بحسب ما انا شايف هنا بيقول ايه من يعمل هودي بوي اون تين أليثين من يعمل الحق يأتي إلى النور كي تظهره. فهنا تظهره دي إيه؟ تظهر إنها من الله هو اللي يظهر أو بالله معمول. لما جبت ترجمة هي صعبة ممكن تفهم حتى يا جماعه. انا شايف ممكن تمشي على الاثنين بس اعتقد ان هي اوتو دي عشان هي الضمير للمفرد فهي غالبا راجع على النور. لا هو كنا بيقول واما من صح هنا من يفعل الحق برضو ده مفرد وده مفرد يعني هي تمشي على الاثنين. 3-11 يتظهر أعماله يتبين أنها بقوة الله حتى يرى الناس أن أعماله كانت حسب مشيئة الله لتظهر أعماله وقد صنعت في الله فيخرج إلى النور لك. خلاص يمشيها على النور والنور يبقى هو كده ايه. طيب شهادة يوحنا المعمدان للمسيح وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى ارض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. كان يعمد دي هو لو انت ما كملتش لاول وهلة تفهم كده يسوع كان بيعمد زي ما يوحنا كان بيعمد. طيب هنا المشكلة بيقول لك ايه ان هي بعدها بيقول ايه فين وكان يوحنا ايضا يعمد في عين نون بقرب سليم لانه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لانه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. كويس. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير فجاءوا إلى يوحنا وقال له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. كل عليك الجو يا عمي اللي كان تحت إيدك واللي أنت كنت بتعمده بقى دلوقتي بقى بيعمد هو كمان. فأجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. يعني إيه؟ يعني هو بيقول أنا زي ما كنت بعمد الناس أنا مش بمعمدهم بمزاجي ده السلطان من الله. الله عز وجل هو اللي أعطاني السلطان ده. فاكر لما المسيح لما اليهود راحوا يسألوه قالوا له أنت بأي سلطان بتعمل الآيات دي راح قال لهم طب يوحنا المعمدان اللي كان بيعمد يوحنا المعمدان ده بأي سلطان كان بيعمد. فرحوا فكروا لو قلنا انه بيعمد من السماء هيقول طب انتوا ما امنتوش بيه ليه. طب ولو قلت انه من الناس هتاكلنا لان هو كان عندهم نبي فما قال لهمش. فهو ده المعنى ان زي ما انا بعمد ولي سلطان من السماء هو كمان لو هو فعلا بيعمد محدش يقدر يعمد غير لو هو له سلطان من السماء. فده برضو بيحط المسيح عليه السلام ويوحنا المعمدان على قدم المساواة. رقم 28 بيقول أنتم أنفسكم تشهدون لي إني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه. من له العروس ده بقى كلام عجيب وغريب مش فاهمه. من له العروس فهو العريس. بفكرني بمسرحية المتزوجون. وأما لا هو يقصد اللي له عروسة يبقى هو العريس لكن انا غلبان صاحب العريس ما يدوبك اخر ان انا افرح له. ايوه من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذ فرحي هذا قد كمل، ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. بمعنى إيه؟ إن إيه؟ ايوه، ما هو الصديق، ايوه ما هو ده المثل يا مولانا، هو ده المثل. فهو عاوز يقول ان انا كان وقتي انا في دعوه اليهود خلاص، ما بقاش وقتي، فده وقته هو، والعروسه دي المفروض زي ما قال الاخ هم شعب بني اسرائيل، فانا اخري ان انا افرح بقى ان هو فعلا جه وقته وبدأت دعوته كده. ينبغي ان ذلك يزيد، اللي هو المسيح ودعوته، وان انا انقص، ان الناس خلاص يعني وقتي انتهى، وهو اصلا بحسب الاناجيل هيقبض عليه ويلقى في السجن وهيتذبح، فخلاص بقى ظهر جه وقت بقى المسيح نفسه. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. يقصد إيه بالكلام ده؟ ممكن بقى يتفسر تفسير كتير. ممكن يقول بقى يوحنا أنه بيقول على المسيح أن ده الرجل ده أتى من فوق، فلازم هو بقى اللي يكون فوق الجميع، وأنا غلبان أرضي. ما علينا، ممكن يتفسر كده. الله أعلم. هنا في 32 بيقول وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبله، ومن ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. هو له علاقة أن أنت أن في حاجة، أن الله عز وجل وعد بشيء معين، فانت لما امنت فعلا بالمسيح ده يبقى انت ايه؟ صدقت كلام الله عز وجل. لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله، لانه ليس بكيل يعطي الله الروح. الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له الحياة، له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. كل الكلام ده عن ايه؟ عن يوحنا بيتكلم عن المسيح. فهنا لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، ودي يعني بيوضح ان كلام المسيح مش من نفسه، ده هو مرسل من الله وبيتكلم بوحي. وهو قال الكلام ده، هيقول الكلام ده فيما بعد، اني لست اتكلم من نفسي بل الاب اعطاني وصية بماذا اقول وبماذا اتكلم. وده دليل ان المسيح نبي ورسول، مش بيتكلم من سلطان ذاتي. وبرضو الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده، فواضح ان السلطان الابن ده مش من ذاته، ده الاب هو صاحب السلطان ويدفعوا إليه. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. طبعا احنا المفروض كمسلمين بنؤمن بالمسيح عليه السلام، لكن المسيحيين الحاليين هم بيقولوا بقى ايه اللي احنا مفروض نؤمن به بخصوص الابن. فاحنا كده بالنسبة للمسيحيين يمكث علينا غضب الله، مش هندخل الحياة الأبدية. ده المعنى اللي في الايام الاخيره بيقعدوا يقولوا لا هو ينفع ده ما يدخلش الجنه وده يدخل ومش عارف مين. كل الاديان كده، ان انت في ايمان محدد مطلوب منك، لو ما امنتش بيه هتدخل النار، لو امنت بيه وعملت على اساسه هتدخل الجنه. طيب الاصحاح الرابع، المراه السامريه دي، وده حوار الاصحاح ده. طيب السامرية دي قلنا وموضوع السامري وموضوع تحب قريبك، فمن هو قريبي؟ راح يسوع قال له مثال طويل، إلا انت اتضربت ومش عارف مين، وعد عليك لاوي وعد عليك كاهن ونفضوا لك، وجي واحد سامري اكلك وشربك وحجز لك في فندق ودفع لك الفلوس، يبقى مين هو قريبك؟ اللي بيعاملك كويس هو اللي قريبك. الموضوع مش بالجنس يعني. يا سلام. طيب، فلما علم الرب، مين الرب ده؟ يسوع. يسوع هو مترجمها هنا، الرب هو يسوع. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعم التلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، فهنا الراجل اللي قال له ده يسوع ومش عارف ايه ووقع ما عاوز يوقع ما بينهم يعني، قال لك لا ده مش يسوع اللي كان بيعمد بنفسه يعني، دول تلاميذ. هو دلوقتي المسيح ما بداش تلاميذه ما بداش يعمدوا الاخ يعني، بدا يكرزوا لما قال اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم، المفروض يبقى قبل كده ما كانوش بيعمدوا ولا بيتلمذوا يعني. من زمان بصوره مرتبه، ده هو عنده اعتقاد فبيكتب الاعتقاد دوت بصوره ممكن يبقى فيها حد الاناجيل الاخرى، فاهم قصدي؟ يعني هو عنده فكره فبيكتب على الفكره ديت، ممكن يجيب حدث قديم ويربطه حدث في كانه. ايوه ايوه. لا بس هنا المفروض ماشي مع السياق ده يعني. هنا بيقول وبعد هذا جاء يسوع مش عارف ايه، الحوار اللي هو بداية شهادة يوحنا المعمدان للمسيح، فهو بيربط الكلام ده بشهادة يوحنا. بس انا فهمته من كده ان التلاميذ ما بدوش يعملوا ده حتى. ايوه في انجيل متى واضح الكلام ده ماشي. طب ما هو يوحنا اصلا ملخبط مع الباقيين خالص، مش متفق معاهم يعني. طيب هنا بيقول مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذ. دلوقتي فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع، تحس أن الرب هو غير يسوع هنا يعني، ولا أنا متلخبط على الفاضي؟ مش حاسس أن في كأن في مغيرة يعني. ما هو لو بيقول فلما علم الرب على أساس يسوع نفسه يعني، فلما علم يسوع أن الفريسيين سمعوا أنه يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، فالرب ده مقصود بمين يعني؟ عاوز أبص كده عليه. نبص في الترجمات التانية. ولما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أنه، طيب يبقى الرب هو نفسه يسوع الفان دايك. وعرف الرب يسوع، ده خلاهم الاتنين مع بعض. ولما علم يسوع أن الفريسيين، واضح أن النص اليوناني فيه خلاف. نجيب الإصحاح الرابع. لما رب إيه؟ آدي الإصحاح الرابع. علم يسوع أن سمع الفريسيين أن يسوع، برضه يسوع متكرر مرتين، في أسلوب سيء جدا، أسلوب سيء ما علينا، في حاجة في الصياغة بايظة يعني. اللحمات مش متظبطة. طيب فهنا موضوع الرب وبعد كده يسوع ايه يعني، ليه ذاكر الاتنين مع بعض؟ عاوز ابص بس تاني على النص اليوناني بس مش جنبيه حاجة. هنا خلي بالك في هسؤون اجنو هو كوريوس الرب، ماشي، هوتي كذا كذا، هوتي إيسوس يسوع، ماشي. طيب فكنا في الرب وفي يسوع، ده النص التقليدي العادي. طيب فين بقى عاوزين نص؟ انزل تحت خالص، انزل تحت يا حبيب. فين نص نسة القهوة؟ هنا بدل الرب في يسوع ويسوع، يبقى الرب دي اتغيرت خلوها يسوع. انا اعتقد والله اعلم ان هو الرب دي في اربعة، مش عارف هي لازم تكون عن المسيح بحسب السياق، ان هو بيقول ترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل، بس في مشكلة وفي تحريف يعني بسبب الصياغة السيئة، حول الرب ليسوع علشان خاطر المعنى يفضل ثابت. ايه هو عرف ان هم عرفوا؟ ايوه. طيب، مع ان يسوع نفسه لم يكن ترك اليهودية ومضى ايضا الى الجليل، وكان لابد له ان يجتاز السامرة، فقال لك في الطريق كان لازم يعدي على السامرة، فاتى الى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. فدي بقى بص، ما انت عاوز اصل دي لمحة على حاجة تاريخية، طب انا عاوز اقرأ القصة هعرف ازاي، هعرف فين القصة منين؟ ادي وكان هناك بئر يعقوب اذ كان يسوع التي وهبها ليوسف ابنه. لو نبص كده في التفسير التطبيقي فهنا هيقول لك التكوين، واشترى الارض التي نصب على خيمتي وها انا قد وهبت لك الارض سهم. فدي قصة موجودة في التكوين 33 19 و 48، ف هو ملهاش فايدة كبيرة ان احنا يعني نقرأ القصة، مش زي بتاعت عصاية موسى دي او الحية. كان هنا بيقول القصة بتقول ان ابراهيم عليه السلام او اسف يعقوب عليه السلام كان اشترى ارض، والارض دي راح اداها لابن يوسف. تمام؟ ايه ودفن بين اسرائيل عظام يوسف التي نقلوه معه مصر. عادي مفيش مشكلة. ايه؟ لا عادي مفيش مشكلة. طيب هنا في ستة بيقول ايه؟ وكانت هناك بئر يعقوب، هم مسمينه بئر يعقوب عشان هو كان اشترى الارض والظاهر كان فيها بير، وبعدين الارض دي ادها لابنه يوسف. فاذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. وانت هتتخيل جلس ازاي؟ تحس ان مثلا اللي كان بيكتب ده كان بيمثل، يعني كان بيمثل قصاد تلميذ بيمليه مثلا، وراح هو ايه كاتب زي مش عارف ده يعني في انجيل بالرسومات التوضيحية. طبعا وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع اعطيني لاشرب. يعني هي تقريبا معها الجردل وكده والحبل، وراحت مغطسة في البير وجابت مية، فراح قال لها طب اديني اشرب بقى، لان تلاميذه كانوا قد مضوا الى المدينة ليبتاعوا طعاما. خلي بالك في واحد، لا مش ايوه الراجل اللي اسمه داود لمعي ده، ولا مش فاكر مين، كان له تسجيل كده بيقول لك الرب كان شقي ومش عارف ايه، وراح راح راح مسرح التلاميذ عشان يقعد مع المرأة السامرية لوحده، منتهى السفاهة وقلة الادب. لكن هنا القصة ما بتوضح ان هو اصلا كان قاعد لوحده والتلاميذ راحوا، راحت هي جت مش هو مشى التلاميذ علشان يقعد مع المرأة السامرية. يعني لا عارف الكتاب ولا مؤدب في كلامه عن المسيح عليه السلام. والمشكلة ايه؟ ان المفروض ده الاله، مش يعني بص هو مش نبي ورسول وانسان عادي. وبعدين بقى مثلا نقول لك بقى يعني عندهم الانبياء ممكن يقعوا حتى في الزنا، وممكن يعني يقتل ويعبد الاصنام ويكفر اصلا، فمش مشكلة بالنسبة له لما نبي يقعد في خلوة مع امرأة، مش مشكلة. لكن ده الاله المتجسد يا اخي، شوية احترام يعني. فهو اصلا مش عارف الكتاب بيقول ايه. هنا بيقول هما تلاميذه مضوا وهو قاعد لوحده، راح جت المرأة علشان تستقي، مش هو مشاهم. طيب موضوع برضو اللي يبتاعوا طعاما، فواضح ان المسيح عليه السلام بحسب الانجيل ده يعني هو ما راحش معاهم عشان هو تعبان وجعان، حاسس بالمعنى ده، فراح قاعد جنب البير وروحوا انتوا اشتروا وانا ايه مستنيكم هنا. فبتعطي معنى الفقر والحاجة والضعف الانساني ده اللي بيتنافى مع الكمال والقدرة الالهية والكلام ده كله. وبرضو كان يأكلان الطعام، فهم راحوا عشان يشتروا له طعام يأكل. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ يعني أنت فيما معناه كأنك، ما هو مش بحسب الإنجيل آخر لما جات له المرأة السامرية وراحت قالت له أنا بنتي مريضة وقعدت تصرخ وراه، راحت قال له لا يعطى خبز البنين ويطرح للكلاب. هل كان عندهم برضو المعنى ان الكلب ده فيه نجاسة معينة، فانا ما ينفعش، اليهودي العادي ما ينفعش اشرب مكان اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فبيبقى في نجاسة وفي لازم بقى اغسلها 7 مرات احداهن بالتراب. فهل ممكن يكون فعلا ده برضو نفس المعنى كان موجود عند اليهود، وبما انهم بيعتبروا الاجناس الاخرى كأنهم كلاب؟ لا، اصل انت لما تيجي تفسر النص او تبص في تفسير النص بتاع لا يعطى الخبز البنين ويطرح للكلاب، المفسرين بيقولوا المسيح كان يقصد انت كلبة وما تستحقيش، والتفسير بتقول كده سواء اباء بالصوت او في كتب التفسير. فهل ممكن هي بتقول انتوا اصلا بتعاملونا زي الكلاب وانا ما ينفعش تشرب من مكاني؟ قال فذا فإن لك في حتى ان تقول لك الكريم السامري. لا، ده ما لوش علاقة. لا، السامري اللي مذكور في القرآن مش هو جنس السامرة اللي بيتكلم عنه. دي بعض المسيحيين بيعتقدوها شبهة، ان جنس السامريين دول اصلا ما كانوش موجودين ايام موسى عليه السلام. اسمه السامري وخلاص. هو ممكن يكون السامري ده هو بداية الناس اللي بقوا بعد كده بيتقال عنهم سامرة ومنبوذين واليهود بيكرهوهم، ممكن يكون كده، الله اعلم. لكن فعلا ممكن يكون ده تفسير بالنسبة لي حتى اكثر قبولا، ان هم ليه ما كانوش حتى لا مساس، يعني ما نشربش منك ولا نكون مطرحك ولا كده. ممكن يكون فعلا الموضوع تطور لهذه الدرجة يعني. طيب، فهنا المهم ان ده بيوضح ان الجنس اليهودي ده بيبغض او بيحتقر كل الاجناس الاخرى، لدرجة ان العاديين لا بيأكلوا من مطرحهم ولا بيشربوا ولا بيأكلوا ويشربوا اكلهم يعني. فبيوضح بتكمل وبيقول خلي بالك كلام المرأة وانت يهودي وانا امرأة سامرية، خلص كلامها. الكاتب بيفسر وبيقول لان اليهود لا يعاملون السامريين، يعني هو بيقول هي قالت كده علشان كده. اجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا. يعني انت مش عارفة انت بتكلمي مين، فلو كنت تعرفي ما كنتش سبتينا نطلب منك، كنت انت تاخدي من اللي عندي. يعني كنبي ويقصد ماء حيا، يعني تشبيه بلاغي ان التعليم اللي هو هيعطيها زي يعني الناس ظمأة، والعلم اللي انا هقدمه ده والوحي اللي انا هقدمه ده هو الايه، الماء اللي انت هتشربه فتذهب الظمأ وما تحتاجش ان انت تشرب تاني. ده المعنى، وهو وضح الكلام ده. قالت له المرأة: يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، هتجيب منين مية يعني؟ فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. يعني أنت هتشرب مرة هترجع هتعطش تحتاج تشرب تاني وهكذا. ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. يعني خلاص هيشرب وهيرتوي فمش هيحتاج يشرب تاني بعد ما يأخذ من هذه التعليم. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء. يعني بمعنى ان انت هتشرب هترتوي هتبلغ كمان الناس فهتبقى انت مصدر ماء حي. ده المعنى ينبع الى حياة ابدية. يعني بقى كل اللي هيشرب منك برضو هيرتوي وهيدخل الحياة الابدية. كلام رائع جدا وجميل. هي برضو ما فهمتش يعني يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أتي إلى هنا لأستقي. لا أتي إلى هنا لأستقي. فهي لسه مش فاهمة إن الموضوع ملوش دعوة بماء حقيقي هيتشرب. يعني قال لها يسوع, خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده, اذهبي ودعي زوجك وتعالي إلى هاهنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج, يعني أنا مش متجوزة. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج. المشكلة ايه؟ ان الـ ايه اللي جاي بيقول ايه؟ لان لك 5 ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك. يعني انت بتزني واللي معاك في البيت ده مش جوزك. في بقى نقطة بتوضح مدى إيه يعني سوء ترجمة الفان دايك. هنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج. بعض الناس يفهموا ان ده كأنه بيقول انت مية مية إن على العلاقة دي يعني وانه موافق عليها. وللأسف بعض الناس بيفهموا المعنى ده وبعدين يبتدوا بقى يسيئوا ليسوع ويقول لك ده يسوع مش هو المسيح. اصله كان والعياذ بالله قواد, لانه كان عارف ان اللي معاها في البيت ده مش جوزها وقال لها حسنا قلتي. يعني انت كده 10/10 وما عليكيش حاجة. الترجمة الصحيحة للنص ان انت قلتي الصدق او قلتي الحق او انت صدقتي لما قلتي الكلام ده, قلتي الحقيقة. يعني ده المعنى. الترجمة سيئة جدا. هنا بعدين بيقول لأنه كان لك 5 ازواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. كويس. 19 بيقول قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. ليه يعني أرى أنك نبي؟ فقط لأنه أخبرها بشيء غيبي مستحيل حد يعرفه أو محدش خالص يعرفه, لكن هو عارف الحقيقة ومحدش قاله. ما قالتش ان هو الله اللي يعرف الغيب زي ما النصارى بيقولوا. لا, ده لما اخبرها بالغيب عرفت انه نبي. فاكر لما شرحنا معنى كلمة بروفيتيس قبل ان يسمع؟ ده بروفيتيس من مقطعين, برو يعني قبل وفيتيس جاية من كلمة فوني يعني سمع, يعني قبل ما يسمع, بمعنى انه بيعرف قبل ما يسمع من حد او حد يقوله. فيها انه بينبئ عن الله عز وجل. فهي عرفت اكيد شيء بديهي ومنطقي. مدام عرفت حاجة محدش خالص يعرفها ومحدش قالك عليها يبقى الله عز وجل هو اللي اخبرك, يبقى انت نبي. ودي من الامور اللي احنا يعني بنستغرب عليها المسيحيين. ان المسيح قال ان هو نبي زيه زي باقي الانبياء. الناس اللي اتعاملوا معاه مباشرة قالوا ان هو نبي, اتعاملوا معاه مباشرة زي المرأة دي وزي اللي هم عمل قصادهم المعجزة مباشرة والكلام ده, وتلاميذه قالوا عنه انه نبي قبل القيامة وبعد القيامة بحسب المسيحيين. مفيش حد اصلا خالص طوال القرون الاولى دي غير النص الوحيد بتاع ربي وإلهي اللي احنا هنبقى نتناقشه بعدين, كله قال عنه ان هو نبي. جيم هم لا يقولوا دول كلهم ما كانوش فاهمين. هنا بتقول في العدد رقم 20 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل. وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. وفي بعض الترجمات مش بتترجم يا السجدوا، بتترجم عبدوا. وفي المشكلة إن الكلمة اليونانية ليست بالضرورة تعني فعل السجود اللي هو ان انت تسجد زي ما بنسجد كده. الكلمة اليونانية لا تعني هذا بالتحديد ولا حتى تعني عبادة بالتحديد، لكن هي تعني الفعل اللي بيوضح ان في تعظيم وتبجيل والكلام ده كله. فبالتالي لما يتعمل لله تترجم مجازا عبادة، لأن بعض هذه الأفعال كانت بتتعمل للكهنة وللشيوخ نوع من أنواع التقدير والتبجيل ليهم. زي ما تلاقي مثلا لو الشيخ أبو إسحاق الحويني لو دخل دلوقتي هقوم أقبل إيده، ده مش معناه أن أنا بعبده، لكن نوع من أنواع التبجيل والتقدير. لما تقبل إيد والدك أو والدتك برضو نفس الكلمة تطلق على هذا المعنى. احنا في نص رقم كام؟ 4 22. ادي 4 22. انتم تسجدون ان 20. ماشي، هو نفس الكلمة كده كده. أباؤنا سجدوا. عاوز بس بص على نص يوناني في بتاع هنا برضو أرى أنك بروفيتيس، يعني بروفيتيس دي أرى أنك نبي. ماشي أهو بروس إيكونيسن، لو جبنا القاموس بتاعها كلمة طويلة معناها إيه. آدي في القاموس بتاع سترونج بيقول meaning معناها الحرفي to kiss like a dog licking his master's hand، يعني كأن الكلب يلعق على يد سيده. هو ده المعنى، معنى ان النوع من انواع الاذلال والتعظيم لغيرك. طيب هي بتترجم worship عبادة، هنا بيقول ايه to fawn or crouch to، يعني تنحني تنحني وتروح ناحية مثلا فهنا بيقول ايه المعنى ده الانحناء literally or figuratively، يعني حرفيا او مجازيا. يعني لما يقول ان فلان عمل كده ده مش ضروري انحنى له او سجد له او لا، هو معنى انه عظمه وقدره. طيب هنا في قاموس ثاير، قاموس ثاير بيعطي المعاني هنا بيقول ايه to kiss the hand or to towards one مش عارف ايه. هنا بيقول ايه في العهد الجديد in the new testament by kneeling or ان انت تنحني على ركبتك يعني مش عارف مين. المهم هنا بيقول ايه ان الكلام ده كان بيتعمل to the Jewish high priests اللي هم الكهنة الكبار بتوع اليهود، لله، للمسيح، لكائنات سماوية heavenly beings، وحتى to demons شياطين. يعني الوصف ده بيتوصف للكهنة، هم كانوا بيعبدوا الكهنة لا، لكن كانوا بيعظموهم ويبجلوهم ممكن يبوس على ايده، ممكن لما يجي مثلا على جلسة يقوموا يقف لهم ينحن لهم وهم داخلين، حاجات زي كده. فهم اللفظ ده استخدم في حق المسيح، ولكن هم بقى يجي يقولوا ايه ده يبقى عبدوا المسيح. والعهد الجديد بيقول ان في ناس عبدوا المسيح، زي مثلا نص لما كان سجد له كذا، نص بيقول فسجد له حسب ترجمة المنطقة. لا، هي اللفظة اليونانية هي دي اللي احنا فتحنا قصدنا، لا تعني بالتحديد لا سجود ولا عبادة، لكن هي بمعنى تقدير وإجلال واحترام. لما تتعمل لله يبقى هنا يقصد بيعبد الله. ما بيصفش وصف معين انه بيسجد له او بيركع له او كده، لا. النقطة دي واضحة؟ طيب. فهنا الست بتقول آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يعني اليهود كانوا بيقول له هو ما فيش غير في الهيكل، ما فيش غير عندنا في أورشليم، ما فيش مكان تاني يتعبد فيه ربنا ولا يتسجد فيه لربنا. رح هو قايل لها كلام خطير جدا. قال لها يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة، يعني لسه في المستقبل بيقول لها نبوءة، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. وممكن تعبدون الآب، يعني الآب في المستقبل لا هيتعبد في الجبل ده ولا هيتعبد في أورشليم، في مكان تاني. ايه حاجه صعبه خالص. اقرا ساعه بل هي الان هنا يعمل العابدون صدقون الاب الروح حاجه يا باشا عجيب كلمه. ما هو ده في 23. لكن تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب الروح والحق، لان الاب طالب مثلا ماشي. دي غير المكان الثاني اللي هو بيقول عليها قبل كده. فهو بيقول ان في ساعة في الان موجودين ساجدون حقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق لان الاب طال مثل هذا الساجدين. فهو ده كلام تاني ملوش دعوة بالمكان. هو بيقول في دلوقتي ناس فعلا بيعبدوا الله على حق. هنا في المكان قبليه بيقول اباؤنا سجدوا في هذا الجبل، راح قال لها لا في الجبل ولا في اورشليم، لكن ده مش دلوقتي، ده لسه فيما بعد. فبرضه انا كنت قلت لكم على المحاضره بتاعه الاخ المهندس فرج الله، وكنت حطيت في التعليق المحاضره متسجله من على البلتوك، كان بيتكلم على الحج في الكتاب المقدس وازاي النبوءات بتقول بتغيير القبلة. فهو ممكن فعلا على اياميهم كان المسجد الاقصى هي كانت القبلة، او الهيكل ده اللي محدش يعرف كان ايه هو الهيكل ده ولا ايه نظامه، يعني كانت المهم القبلة في بيت المقدس في اورشليم في القدس. لكن بعد كده زي ما المسيح قال انه سيأتي ساعة لا بقى في اورشليم ولا في الجبل ده، هيعبدوا ربنا في مكان تاني. وقلنا ان في حتى المكان التاني ده له اوصاف في الكتاب المقدس بالكامل بتصل لدرجة ان ما يدخلوش شخص غير مختون، اللي هو دلالة على ان بس المكان ده ما هو مين. المسيحيين دلوقتي غالبا ما بيختتنوش، المسلمين فقط هم اللي محافظين على هذه السنة من ابينا ابراهيم عليه السلام، وممنوع اصلا غير المؤمن يدخل المك. فالاوصاف دي كلها اصلا موجودة في كتبهم. طيب يبقى دي نبوة. ويعني لو جيت تدور في التفسير ايه بقى هو المكان ده لا تسجدون، طبعا هتلاقي اي كلام هرتلة، ما تلاقيش كلام ايه مفيد. يعني هنا بيقول لان الخلاص هو من اليهود، لان انتم تسجدون لما لستم تعلمون، اما نحن يعني من ضمنهم المسيح نسجد لما نعلم، لان الخلاص هو من اليهود. يعني ايه الخلاص هو من اليهود؟ وايه دخل الخلاص بأي معنى في وسط هذا الكلام؟ ما عرفش. كاتبين عندك حاجة؟ ايه؟ انت وقصر ذلك ان الخلاص من الخطية وعقابها هو بالإيمان بيسوع الذي من منطقة الجنة. شاطر. ماشي. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. فدي برضو بتعطي معنى ان كأن في فروض على الناس واوامر الهية ان انتم احنا في ساجدين او في ناس بيعبدوا الله عز وجل بطريقة معينة بالروح والحق. واعتقد بقى ما هنا بقى مسلم بيفسر الكتاب روح وحق يعني ايه؟ يعني الروح يعني عن ايمان، والحق يعني بالطريقة الصحيحة اللي ربنا امرهم يعبدوا بيها. فهو ده معنى يعبدون الله بالروح والحق، يعني عن ايمان وعلى نفس الطريقة اللي الله طالب مثل هؤلاء. ويا سلام على مثل هؤلاء، دي برضو فيها معنى السلفية، يعني تتبع هؤلاء تبقى مثلهم. والله يعني كان في محاضرة للشيخ محمد اسماعيل المقدم، الآية اللي بتقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالمثلية دي هي السلفية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم الناس دي نبقى زيهم ونتبع. فبرضو هنا ايه سلفية برضو. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الله روح بمعنى ان الروح محدش شافها، محدش يعرف ماهيتها، محدش يعرف عنها حاجة. فبالتالي زي ما الروح دي مجهولة الأوصاف والشكل، الله عز وجل هكذا، ما تقدرش ترسمه، ما تقدرش تبنيله تمثال، ما تقدرش تصوره. نفس الكلام قاله بولس في أعمال الرسل لما دخل في وسط اليهود، مش اليهود الوثنيين، فرح لقى مذبح مكتوب عليه لإله مجهول. مجهول يعني إيه؟ يعني مش عارفين له شكل، مش عاملين له تمثال. فراح قال لهم الذي تتقونه وأنتم تجهلونه، مش عارفين شكله ولا حاطين له تمثال، هذا أنا أنادي لكم به. يعني هو ده المفروض يعبد. طيب، لأن الأب طالب مثل هؤلاء السجدين. الله روح، وهنا بيقول إيه؟ والحق ينبغي أن يسجدوا. فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا، هو ترجم قبل كده مسيا، لما قال لك مسيا الذي تفسير المسيح في بداية الإنجيل خالص، فأنهي نص؟ فين؟ أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يعني. لا، ده غالبا تفسير مقحم. هنا بيقول إيه في 41، قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. فهنا دي كلمة عبرية، والمفروض اللي بيقروا ما يعرفوش عبري فبيفسر لهم مسيا يعني المسيح، المسيح المنتظر يعني. فرح بكل جرأة وبمنتهى الإعلان الصريح، هي بتقول أنا أعلم أن المسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع أنا الذي أكلمك هو، أنا المسيح ده اللي أنتم منتظرينه. هو احنا ما عندناش إشكال أن المسيح عليه السلام هو المسيح ده اللي هو من ضمن ثلاث شخصيات، المسيح ولا إيليا ولا النبي. فهو مش النبي اللي هو النبي الخاتم، هو المسيح ده اللي هيجي قبليه يوحنا المعمدان اللي هو واخد دور إيليا. فإيليا هو يوحنا، والمسيح هو المسيح عليه السلام، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي ده. ايه هو بقى؟ مذكور بقى النصوص كتير في العهد القديم ان هو اقيم لكم نبيا من وسط اخوتهم مثلك، ومش عارف ايه، واجعل كلامي في فمه فيكلمكم بكل ما. هم بيقولوا انه المسيح، كله المسيح، المسيح هو المسيح، والنبي هو المسيح، والاله المتجسد هو المسيح، والله هو المسيح، ومن الله هو المسيح، ومن الانسان هو المسيح، وكله هو المسيح، وانت بابا وانت ماما وانت كل حاجة. ايوة، ما احنا بنقول احنا مش بنعترض ان هو يكون فعلا هو المسيح ده اللي هو الثلاث شخصيات، احنا بنعترض ان الشخصية دي اللي بيعلن بكل جرأة عن نفسه ده مش زي الاناجيل التانية. كل مرة بيقوم فالأناجيل التانية كان بيقول لهم لا اسكتوا, لا ما تقولوش, ما تقولوش لحد ومش عارف مين وكده. طيب وقال له يسوع أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه, خلاص جابوا الأكل وجم, وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة, مع امرأة مش ما هم ما عرفوش سامرية ولا مش سامرية, هم متعجبين ان هو قاعد مع ست لوحديهم. ممكن يكون عيب عند اليهود, الطبيعي ان المفروض يكون عيب يعني. ايه المفروض يعني ما يعكسش حد ولا يتكلم مع مرأة. طيب ولكن المفروض يعني هنا الظريف ان هم ايه, هنا بيقول امرأة بشكل مطلق, يعني المشكلة مش عشان هي سامرية ولا مش سامرية يعني. ولكن لم يقل احد ماذا تطلب او لماذا تتكلم معها, يعني هم استغربوا بس ما حبوش ايه يبدي الاعتراض او يسألوه يعني. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت, ألعل هذا هو المسيح. ينهر السود, يعني هو قال لك الذي يتكلم معك هو. أصلا خلي بالك هي أمنت أنه نبي, لكن لسه في شك بقى هل النبي ده هو بقى المسيح اللي احنا منتظرينه. طيب هل يعقل ان هو نبي يقول لها انا المسيح وترجع برضو شكة؟ انت كنت عاوز تقول ايه؟ ان هي لعله هو المسيح, زي ما حضرتك بتقول ان خلاص ان هو يخلصهم من المسيح الرئيس الخاتم يعني الظلم اللي هم فيه, لعله هو المسيح اللي هنخلص عليه عشان كده. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. أصل خلي بالك اليهود كانت النبوات دي عندهم متلخبطة على بعض, فاحنا قلنا أي حد كان يدعى مسيح, لكن في المسيح الرئيس وفي المسيح اللي هو المسيح عليه السلام, فالموضوع متلخبط, هو أنهي مسيح فيهم, الرئيس الخاتم اللي هو النبي ولا المسيح اللي هو المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام ولا مين بالضبط يعني. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه, وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل, فقال لهم أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. يقصد إيه؟ غالبا يقصد زي ما قال للشيطان ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله, يعني هو قصده العبادة وذكر الله ومش عارف مين, هي ده الطعام اللي أنا إيه بتقود بيه. فقال التلاميذ بعضهم لبعض ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل, يعني يعني يمكن مخبي له لقمة كده ولا كده, محد جاب له أكل ولا حاجة. فقال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمل. فهنا برضو بيوضح أنه هو تحت مشيئة الله وأنه مرسل وأنه هو بيعمل مشيئة الله مش مشيئته, وفي نصوص كتير برضو بتوضح نفس الكلام. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد, والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزراع والحاصد معا, لأنه في هذا يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه, آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتوا على تعبهم. الكلام ده معناه إيه؟ هو الموضوع ليه علاقة بالجنة وله علاقة بالدعوة وله علاقة بإن أنتوا يعني هتكملوا عمل ناس قبليكم تعبوا في الدعوة وأنتوا هتكملوا عملهم, حاجات زي كده يعني. زي الحديث اللي هو 3 أقسام من الضوء لا دي في مثل تاني ممكن يمشي برضو ان في، لا بس دي بتتكلم عن الحديث وموجود زيه في الاناجيل، دي بتتكلم عن اللي هم اخر امه هم اللي هيجازوا باعلى اجر واللي قبليهم مش هياخدوا يعني. كثيرون من السامريين يؤمنون فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه، ده المفروض كل دول أمنوا بيه على أنه إيه نبي زي ما هي أمنت أنه نبي، والنفس السبب يعني هي راحت قالت لهم الحقوا، ده قال لي كل حاجة أنا عملتها ومحدش قال له الكلام ده، فراحوا أمنوا بيه زي ما هي أمنت. فلما جاء إليه السامريين سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. فهو يقصد المعنى بقى بتاعة الخلاص أنه هينقذنا وينجدنا يعني. شفاء ابن خادم الملك. فراحوا يتأكدوا بنفسهم فين اللي هي هو بيقولها بسبب كلامك نؤمن، لأن أنا اللي هي 42 لأن أنا قد سمعنا ولا صحيح يعني هي أيوة يعني يعني احنا ما صدقناش على طول من كلامك، احنا اتأكدنا بنفسينا يعني. طيب كويس. شفاء ابن خادم الملك. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل، لان يسوع نفسه شهد ان ليس للنبي كرامة في وطن. هي المشكلة في حاجة غريبة، هو وطنه المفروض ايه؟ الجليل. طيب ده هو رايح الجليل، طب هو رايح الجليل وبعد يومين خرج من هناك ومضى الى الجليل، مضى الى الجليل لان يسوع قال ليس لنبي كرامة في وطنه. يعني ايه يعني ايه دخل ده بده اللي حمات برضو يا مولانا اللي حمات مش متزبطة. هو المفروض اقول النص ده وانا خارج من الجليل خنقان منهم، فأقول طب هو خارج علشان ليس لنبي كرامة في وطني، لكن أنا داخل الجليل علشان ليس غاوة هزق مثلا. فالموضوع مش واضح. اقرأ عنها في التفاسير ايه الحوار، لكن السياق ملوش علاقة. هو فعلا داخل الجليل، طب هو المفروض الجليل ده وطنه اللي هو ملوش كرامة فيه، ليه اذكر النص ده وانا داخل الجليل؟ المفروض اذكره وانا خارج منها، المفروض اذكره مثلا لما يستهزئوا بيا. ملوش علاقة النص في الحتة دي دلوقتي يعني. فهنا بيقول ممكن يذكر النص مثلا وهو في الجليل استهزئوا بيه، فيقول ده اصل يسوع قال قبل كده النبي ملوش كرامة في وطنه. ما علينا. فلما جاء الى الجليل قبله الجليليون إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، متابعينه يعني، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قنا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم الملك وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت. يا ترى القصة دي ليها علاقة بابن يايرس ده، يايرس ابن يايرس، أو دي واحدة تانية غيرها؟ هي القصة شبيهة يعني، ان عيان وخلاص هيموت فبرضو عاوز المسيح يشفيه قبل ما يموت. انطلق اليه وسأله ان ينزل ويشفي ابنه لانه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع لا تؤمنون ان لم تروا ايات وعجائب. يعني انتوا كده ناس وحشين يعني، لازم اعمل لكم معجزة عشان تؤمنوا، ولا هو بيقول لهم انتوا مش هتؤمنوا؟ هل توبيخ ولا اخبار؟ ما هو برضو النص مش موضح قد كده يعني. فقال له خادم الملك: يا سيد، أنزل قبل أن يموت ابني. فواضح إن ده توبيخ، يعني هو مش راضي ينزل، مش راضي ينزل عشان يعمل له الآية. إيه؟ فقال له يسوع: انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع. فاكرين لما كنت بفسر لكم النصوص التانية ما كانش فيها التفسير الزائد ده للكاتب؟ هم كانوا بيقولوا ناس عندهم برص فيقول لهم روحوا اغتسلوا، فكانوا بيقول لك ان سبب ايمانكم هو اللي شف ايمانكم هو اللي شفاكم. ايمانهم بايه؟ ايمانهم ان هم ايوه فعلا كلامك هيتحقق، ما دام قلت لنا هنتشفي يبقى هنتشفي، هو ده الايمان. فده المعنى. فامن الرجل بالكلمه التي قالها له يسوع وذهب. فهو ده اللي خلاه ابنه يشفى، اليقين يعني. وفيما هو نازل استقبله عبيده، استقبله فين مش عارف ليه، هو نازل استقبله عبيده واخبروه قائلين: ان ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى. فراح زبط بحسابات بسيطة، هو بقى كويس في انهي ساعة، ده في نفس زبطها كده في دماغه، ده في نفس الساعة اللي قال لي فيها انك هيتشفي اتشفى. لا بيقول وفيما هو نازل استقبله عبيده، هو الخادم ده شفاء ابن خادم الملك. فهنا هو في الطريق وكان خادم للملك انه مريض، الخادم ده راح. فهنا بيقول ايه؟ وفيما هو نازل استقبله عبيده، الخادم له عبيد. ايه المشكلة؟ ما علينا يعني، ده خلاف في الترجمة يعني. هو خادم الملك ممكن يكون تحت ايده ناس يا جماعة، يعني هو مثلا رئيس الطباخين فيبقى خادم الملك تحت ايده طباخين صغيرين عادي يعني، مش مشكلة تمشي كده وكده. وفيما هو نازل استقبله عبيده واخبروه قائلين: ان ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى. فقالوا له: امس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الاب انه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع ان ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. ما هو النص ما بيقولش هو آمن بإيه؟ أكيد آمن زي ما الباقيين آمنوا لما لقوا معجزات من المسيح. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهوداء إلى الجليل. في بارت إيرمان اتكلم عن النص ده بحسب اللغة اليونانية، وبيقول النص مش المفروض يترجم هذه أيضا آية ثانية، بمعنى من ضمن آيات كتير عملها، لا دي مفروض تبقى تاني آية عملها يسوع. ما هو لما عمل الخمر قال لك دي أول معجزة، راح جه عند دي قال لك دي تاني معجزة. ما هو المشكلة إيه؟ لو هي اترجمت هذه أيضا ثاني آية صنعها يسوع لما جاء من اليهوداء إلى الجليل، نبحث طيب في الإصحاحات اللي قبليها هو ما عملش آيات قبل كده لما جاء من اليهوداء إلى الجليل؟ الآية دي خاصة بعد عودته من اليهوداء إلى الجليل. كويس. الفترة دي هو مش مذكور أي آية تانية. كويس. آية المرأة ما كانش لسه داخل الجليل. كويس. ما هو في دي المشكلة. هو لو اترجمت هذه أيضا ثاني آية صنعها يسوع، لو تترجم كده تعال نبص بنترجمنا ازاي هنا. ايه عندي اللي هو هذه المعجزة هي الآية الثانية. كويس، هي مفروض تترجم ثاني آية حرفيا، يعني مش الآية الآية الثانية، ما علينا مش تفرق، هو نفس المعنى. احنا بنتكلم بقى من ناحية حرفية، هي المشكلة ايه؟ لو هو يقصد ثاني آية على المطلق يبقى في تناقض وش. طيب لو ثاني آية من اول ما جه الجليل، طب فين الآية الثانية اللي عملها؟ ما مش مذكور. تمام، يعني هو كده كده في مشكلة، فحل المشكلة انه يترجمها آية ثانية، صنعها آية ثانية من ضمن الآيات. فدي آخر الإصحاح الرابع، نبص عليها بس هنا. كل ده بص عليها في الخريطة، قدر الجليل في الجليل. طب ما الخمر دي كانت في الجليل، مفيش يعني ايه عملها في الجليل؟ عملها بعد ما رجع ولا يعني بعد ما رجع عندي الاولى والثانية ولا هي كده كده في مشكلة. هو هنا النص بيقول ولما جاء من اليهودية إلى الجليل، هل هو يقصد هو راح مرة الجليل فعمل بتاعة الخمر فدي رقم واحد، بعد كده سافر ورجع تاني الجليل فعمل المعجزة دي فدي رقم اثنين؟ هل هو بيحسبها بالشكل ده؟ هنا النص بيقول ايه؟ هذه من جديد ثانية آية صنع يسوع، تاني آية هي مفروض ترجم تاني آية صنع يسوع. التفسير الوحيد عشان النص ده يستقيم ان هو يكون بيحسبها لما راح الجليل اول مرة عمل بتاعت، بس هل ده ينفي؟ هل ده يمشي؟ ما يمشيش. ليه؟ لان هو فضل في الجليل شوية وعمل معجزات تانية. النص بيقول ايه؟ العرس في قنا الجليل، مش هو هنا هنا عمل ايه؟ ثواني، كفر نحوم دي ثواني. اما هو فكان يقول له الهيكل تذكر تلاميذ انه قاموا. هنا بيقول في انهي، يعني ممكن يكون يقصد بكل اللي صنع في الجليل الاول كله بيدخل تحت معنى. هو تقريبا ده المعنى الوحيد اللي يمشي يعني. ماشي ماشي. لا هو المشكلة ان اللي بيترجم الكتاب هو يا اما حس بمشكلة فترجمها بالشكل ده علشان يهرب من المشكلة، او هو مش قادر يفهم ايه المعنى الصحيح المقصود من النص اليوناني. طيب نكمل الإصحاح الخامس، نكمل لسه فاضل ربع ساعة. طيب ايه؟ شفاء مريض بيت حزدة. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. كان بيروح أورشليم كتير ويصعد العيد كتير، لكن في مرة من المرات هو هيقلق من الصعود للعيد. طيب، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حصدة. دلوقتي بس أنا عاوز أبص على حاجة، ده العدد رقم 2. هنا بيقول في أورشليم كون بيت غنم بركة المدعوة بالعبرانية بذاتها بالذات، مش زي ما هو كاتب في الفان دايك، مفيش حصدة دي. ده كام؟ 5-2 بيت حصدة. بيت ذاته ذاته ذاته. هنا النص بيقول بيث ذاته، ده الكلمة على بعض بيث ذاته، يعني هو كأنه بيقول المكان ده بيتنطق اسمه بالعبري كده. ده المعنى يعني. بيركة يقال لها بالعبرانية أو بتتنطق بالعبراني بيت بيت ذاته، هي أقرب نطق بحسب الحروف اليوناني. أصل خلي بالك في نقطة برضو لما علقنا عليها، لما ناجي أكتب برضو إبراهيم من الفضل ومش بيجيب لي لو أنا هاجي أكتب آدي أبو ال، هو مفروض ال منتصر كده، دي لو حاجة اكتبها بالنفس نطقها بالانجليزي هشوف مثلا هنا في ضمة فهقول ابو يا اما يو يا اما او، تمشي كده وكده ابو وبعدين ال، وحرف ال ال ال الضمة دي لازم هعوضها يا اما يو برضو يا اما او، ال منتصر وفي كسرة هنا، يا إما هعوضها آي يا إما هعوضها إي، بشوف أقرب حرف في الأبجدية عندي وبعوض بيها. طيب هنا لو ال لو الكلمة العبرية كانت بتتنطق حزدة، هو أولا أنا عندي مشكلة اليوناني ما فيهوش حرف الحاء ده، فهو كاتبها هنا إيه؟ كاتبها زيتا، يعني معوض عن الحاء ده حرف زاي. وبعدين في حرف سين، هو هنا كاتب ايه؟ كاتب زا سا زا سا، لو كانت بالسين هل انا ما عنديش حرف في اليوناني مقابل للسين؟ عندي عندي، فاللي هو كنت هكتب مثلا هو كاتبها كده زاثة، لو هي اصلا كانت سين كنت هكتبها حرف السجمة مكانها فتتنطق زاسا. طيب لو هي كانت بتتنطق حزدة حزدة، الحاء دي ما عنديش حرف بيتنطق حاء، على الأقل هختار حرف يدي على الأقل صوت الكسرة. يعني أنا مثلا عندي ع علي، لما باجي أكتب علي بالإنجليزي ما بعرفش أعوض العين، لكن على الأقل بعوض الفتحة ع فبكتب آ، تمام؟ فهنا لو هكتب حزدة على الأقل عوضها بحرف تدي لي الكسرة. هو المشكلة ان انا ليه بدقق في الموضوع ده؟ عشان ده سبب ضياع النطق الصحيح لاسم عيسى، انه ما عندوش العي دي، وبعدين العي وراها يا الصوت اليهدي مش موجودة برضو هي كمان، فالموضوع هيضيع أول حرفين راحوا مني، فهحاول أعوضها فالاسم نطقه هيتغير. فاهمين إزاي؟ يعني المشكلة ما بين عيسى ويسوع، ما فيش عبري، العهد الجديد يوناني. لا أنا قصدي كلمة عيسى في العبري إيه؟ تتكتب عيسى زي ما هي، موجود ناس اسمائهم عيسى قبل كده في العهد القديم، وفي العهد الجديد في ناس واخدين نفس اسم المسيح. ما علينا، هنا بس عيسى دي انا مش هعرف اعوض العين اللي في الاول دي، فهعوضها بكسرة، وبعدين كسرتين ورا بعض نطق الاسم هيضيع مني. العين اللي في الاخر دي برضو لو انا قلت عيسو، المشكلة ايه؟ ان ما بين العبري اصلا والارامي والعبري والعربي الواو بيتقلب الالف بيتقلب واو، والواو بيتقلب الف، فلو اصل الاسم كان عيسى وعيسو دول يمشوا مع بعض. طيب العين اللي في الاول اللي في الاخر دي واللي في الاول ليه عليها إشكال؟ عليها إشكال بعض الناس بيقولوا دي هي كانت يسوع كده العين دي هم بيسقطوها، لأن أصلا اليوناني ما فيهوش العين ده بيسقطوها، بيقولوا العين اللي في الآخر دي سقطت لأن هي يسوع، فالعين الأخرانية دي بتجي ساكنة، فيبقى مش عارف أعوضها بحاجة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، فسقطت خالص بالاسم. المهم ان في اسباب بتخلي ان الاسم يتغير، زي ما هو مش عارف هي بيت ذاتة ولا ذاثة ولا حزدة ولا ايه بالظبط، في مشكلة. هو غالبا جاب اسمها حزدة دي منين؟ هو ذاثة او ذاتة ده بحسب اليوناني اللي مكتوب قصاده، حزدة ده هو غالبا دور تاريخيا ايه المكان اللي بيوصف ده في اورشليم، راح دور عليه في كتب اليهود او في العهد القديم، فعرف ان اسمه بالعبري حزدة، فراح كاتبه هنا حزدة، لكن اليوناني مش بيقول حزدة. او ممكن يكون، ممكن يكون في خلاف في المخطوطات، ممكن انا ابص نبص كده بس، ما هو ممكن يكون في اكتر من مكان وتلخبطه في المكان عادي يعني، ما حصلت قبل كده. فينا بيقول اورشليم المكان اسمه ايه؟ بيث. ده في خلاف هنا، ادي بيت، بيث اسدا، اسدا اسدا، دي حرف السيجما اللي انا رسمت لكم هنا اهو. فيبقى فعلا ده في خلاف في المكان، هو بيت حزدة ولا بيت ذاتة ولا هما المكانين دول مختلفين عن بعض، ده حوار يعني. طب كويس، اكتشفنا اكتشاف قدرا كده، ده احنا اصلا هندخل على تحريف، بس دخلنا على تحريف من قبليه. طب عاوز ابص بقى بالمرة على الكتاب ده هنا، ده يوحنا 5:2، الهارد بس لما بيتساب فبيسخن شوية. طيب هنا طبعا مكتوب ايه؟ بيث ذاثة وفي هامش. ده بيوضح ده عليه خلاف ما بين المخطوطات، ده واضح انه خلاف كبير. ليه خلاف كبير؟ حد يقول لي ليه خلاف كبير؟ عشان سي، عشان مديلها تقدير سي. احنا قلنا لما هو بيختار ما بين الاشكال المختلفة بيدي حرف الاختيار ده هو متأكد منه بقد ايه، فعنده ايه وبي وسي ودي، ايه بعدها تقريبا 100% كلامي اختاري صح، بي معناها غالبا اختاري صح بس ممكن اكون غلطان، سي معناها انا الموضوع كان صعب، مشكلة كانت صعبة، واللجنة ما هم مفروض دي تقديرات اللجنة بتاعت اليو بي اس او اليونايتد بايبل سوسايتي، فبقول اللجنة وجدت صعوبة في الوصول لاختيار، دي معناها اللجنة كل واحد كان له رأيه والعملية ايه؟ بطيخ. حتى لو انا دوست هنا على حرف السي ده مست البرنامج، بيقول لك ده لاتر سي indicates that the committee اللجنة had difficulty in deciding which variant to place، يعني وجدت صعوبة في ان هي تختار تحط انهي شكل في النسخة. فهنا عندنا بيث ذاثة دي موجودة في السينائية، في السينائية وبس، مفيش مخطوطة يونانية تانية بتقول بيث ذاثة. طيب وبعدين في بيل، بيل ذاثة يعني بدل بيث بل، في فرق في البداية، لكن انا عاوز اكتبهم لكم بالمقابل ليها بالعربي او بالانجليزي. اول واحدة خالص اللي مش موجودة غير في السينائية دي بيل، يعني تعتبر اثنين ايه او فين، بيث، بيث ذاثة، دي اول واحدة. طيب تاني واحدة اللي هي موجودة في المخطوطة بتاع المخطوطة بيزا دي بتقول بل ذاثة، بل ذاثة، ففي فرق هنا وفي فرق هنا وفي فرق هنا يعني. تمام؟ طيب الموضوع طلع كبير. وبعدين في بقى بيث سايدا. سايدا ده مش حزدة ولا ذاتة، ده صيدة واحدة تانية خالص. تمام، يبقى عندنا بيث صيدة. تتعود كده بس تكتب كده صيدة. ده في أشكال كتير. وبعدين في البردية 66 فيها شكلين، فيها بيد بيد بيد سيدة وفي بيد سيدان، يعني مزودة الناسخ الأصلي. خلي بالك هنا قال لك البردية 66 وجنبها نجمة، فيعني دي شكلها الأصلي بس حد حرفه. فالشكل الأصلي كان بيد سيدان، وحد إيه راح حذف النون اللي في الآخر دي أو حرف النون يعني سيدان. وقال لك الشكل ده برضو البردية 75 والفاتيكانية بتقول بيس سيدة. بيس سيدة نفس دي، دي مخطوطات قوية كده بتقول بيس سيدة. خلي بالك دي كده أقدم المخطوطات، البردية 66 والبردية 75 ومعهم الفاتيكانية. طب هو ليه ما قالش بيت صيدا؟ ليه ما اختارش بيت صيدا؟ أصل هو هنا هيتكلم عن معجزة ليها علاقة ببير. البير ده كان موجود في أنهي حتة؟ كان موجود في بيت ذاتة، وأكيد في مكان اسمه ذاتة، هما مش مخترعينها يعني، ولا صيدة، ولا لسه هنفوت على حزدة، ولا ايه؟ لسه اكيد في حزدة جاية. ادي هنا كده البردية في هنا بيث اسدة. حزدة دي جبناها كمان، ادي بيث اسدة اللي هي حزدة. ايه؟ اكيد بقى دي ليها علاقة بالادلة الداخلية، اكيد ليها علاقة بالادلة الداخلية، يعني في كم بيت مذكور في المخطوطات؟ البركة عند حزدة. طيب في زاثة، وزاثة وزيثة دي مش مشكلة، هنقول هو يقصد نفس المكان وغلط في الاملاء يعني. وصيد، الله اكبر، ده تحريف كده جميل وجاي قدرا يعني. انا اول مرة اعرف ان في ايوة اول مرة اعرف ان النص ده فيه تحريف، ودي من ضمن اكيد الاخطاء الجغرافية. طب ما تيجي نقرأ تعليق بروس ميتزجر على الحوار. ايه؟ احنا بنتكلم على 5-2. هو قال الاختيار بتاع بيث زاثة وادها تقدير سي. بيقول ايه؟ of the several variant readings، يعني عندنا اشكال كتيرة. بيث سايدة، بيت سايدة has strong attestation، يعني موجودة في شاهد لها مخطوطات قوية، يعني ما احنا شفنا البردية 66 و75 ومعهم الفاتيكانية، ودي من الحالات اللي هو بالنسبة له بيخطأ أقدم المخطوطات وبياخد بقراءة مخطوطة من القرن الرابع رغم ان عنده برديتين من القرن الثالث. انا المشكلة النصية دي عجبتني. فهنا بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ to the town of Beth Sida on the Sea of Galilee، يعني البيت ده موجود على بحر الجليل، وبيقول ان هي ذكرت في 1:44 وبعدين بيث اسدا بيت حزدا يعني the widely supported يعني بيت حزدا دي اللي موجودة في اغلب المخطوطات واللي بعد كده يعني احنا لو بصينا نبص بصة تانية على المخطوطات لو سمحت نزل ايوة هدي نبص تاني قال اللي هم مختارينها دي مش موجودة غير في مخطوطة يونانية واحدة وبعدين بيت زاتا دي موجودة فقط برضو زيثة دي اللي هي زاثة وزيثة دي السينائية والتانية اللي هي بيزا وبعدين بيت صيدا بقى هي اللي موجودة في الأقدم 66 و75 وفاتيكانية وكمان شوية لاتيني والفولجاتا والقبطي والأثيوبي واقتبسها بني أدمين تانيين أكتر من اللي قبليها فأقدم ومخطوطات أكتر وليها كمان تنوع جغرافي يعني مخطوطات لاتيني دي يعني روما كنيسة غربية بردية 66-75 يعني مصر كنيسة سكندرية وبعدين في عندك نص السرياني ده قيصر اللي هو في الحتة بتاعت الأردن والكنيسة السريانية دي فليها تنوع كويس طيب وبيت إزدا دي موجودة في السكندرية وفي حوار كنت شرحته قبل كده المخطوطة السكندرية دي العلماء عارفين ان هي في الأناجيل نص بيزنطي في الرسائل نص سكندري ازاي مخطوطة تكون مخلطة عادي ان هي منسوخة من اكتر من مخطوطة فبقى الأناجيل نص والرسائل نص تاني فهنا موجودة في الأغلبية الساحقة يعني عندنا بيت حزدة بيت حزدة هي اللي موجودة في الأغلبية هي بيت إزدة بيت إزدة دي موجودة في الأغلبية الساحقة الأقدم بيت صيدا نبص نرجع تاني بقى على التعليق فهنا ايه بيت حزدة هي اللي عند البركة ما علينا هنا بيقول the widely supported is also suspect as ascribable alteration originally introduced because of its edifying etymology ما علينا هو غيرها مش فاهم بالضبط يعني edifying etymology وليها علاقة بالنطق العبري يعني ما علينا هبقى اشوف الحوار ده ايه بالظبط هنا بيقول the opinion of a majority of the committee the least unsatisfactory reading appears to be bit زاتا يعني القراءة اللي هي يعني الموضوع ده في حوار كبير هبقى ادرسه بعدين يعني هايس اوف يعني بيقول لك بيت الرحمة الالهية divine mercy يعني او بيت الرحمة بيت ما علينا يعني حابا نشوف الحوار ده بعدين هو حوار كبير وقعنا عليه كده ايه قادرا يعني ايه طيب خلاص احنا نكتفي بهذا القدر ونبقى ايه نشوف مصيبة التحريف ده عشان دي هتاخد فيها كلام كتير يعني. ان شاء الله طيب ماشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك